أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله منهم مغفرة وأجرا عظيما لا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو

الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.